أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثر في هذه الأزمان التنبؤ بالحوادث كالزلازل والخسوف والأمطار وغيره، مما أوقع بعض الإشكالات عند الكثير في أمور الغيب العقدية، هل من توجيه أثابكم الله؟ أمر الغيب أمر عظيم، ولا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا الأمر، وهو عقيدة للمسلم، لا يجوز له أن يسمح لأي دخل أو شائبة تعكر صفو عقيدته فيها. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعلم الغيب من دون الله عز وجل، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، فإنه لا يستطيع أن يعلم الغيب إلا أن يظهر الله عز وجل من شاء من رسله ومن اصطفى. وما أطلع الله عز وجل عليه الغير فهو محدود، أما علم الغيب الأساس فيه أنه لله، كما قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالوا: نعلم ما في الأرحام، ونعلم أنه ذكر أو أنثى، نعلم ما في الأرحام، هذا الذي في الأرحام حتى ولو علموا بعض الأشياء التي هي ظاهر من الدنيا فلن يستطيعوا الإحاطة، ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا الوسائل الحديثة أعان الله البعض أن يعرف بعض الأشياء منها لحكمة منه سبحانه، لأنه قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن هذا كله لا يستطيعون أن يبلغوا فيه ذرة من الإحاطة. فإن دقائق الأمور وخفياتها لا يمكن لأحد، حتى الملك الذي يقوم عليها لا يستطيع أن يعلم شيء منها إلا بالله سبحانه وتعالى. علم الغيب أمره عظيم، والمغيبات بحر لا ساحل له، مغيبات سواء كانت في أمور الناس حتى في جسد الإنسان وفي ذاته لا يستطيع أن يعلم غيبها ومكنونها على التفصيل والبيان الدقيق إلا الله وحده. والله إن الأطباء وما يسمونهم بالباحثين في شؤون الدنيا مهما أوتوا من دقائق ومن أمور تفصل لهم بعض الأشياء التي كانت خفية على من مضى، فإنهم لا يزدادون إلا جهلا، ولا يستطيعون أن يحكموا أنهم علموا الغيب، لأن هذا يبين أنهم ما زالوا جاهلين بالغيب. يقولون: وجدنا مكبرات، فهذه المكبرات كشفت لهم عن دقائق البكتيريا، وكانوا يفرحون بها قبل 100 سنة، ثم بعد قبل 50 سنة واكتشفوا أكبر من هذه الآلات فضحكوا من أنفسهم فيما مضى، ثم بعد ذلك بعشرات السنين اكتشفوا أيضا ما هو أكبر وأكبر فضحكوا مما كانوا فيه من قبل. على ماذا يدل؟ ليس هناك أجرأ من الإنسان على ربه والعياذ بالله، وكان الإنسان كفورا، يجلسون يمجدون المخلوق ويقولون: اكتشفوا اكتشفوا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هذا الذي تقول أنه اكتشف؟ ليس معنى ذلك أن نعادي أن نعلم أن نتعلم، هذه قضية مسلمة لا أحد يزايد عليه، لكن مشكلة ضياع حق الله سبحانه وتعالى، ضياع حق العليم الحكيم الخبير. الذرة بقدر ما أوتوا فيها من معرفة لا زالوا جاهلين بحقيقته، ولن يزالوا إلى يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ لهم أن يدركوها. فالبعض حينما يقال إنه بعد 5 أيام سيحصل مطر، أو بعد 10 أيام سيحدث كذا، أو بالمقدمات الموجودة، هذا ليس دليلا على أنهم أحاطوا أو علموا، لأنه إذا جاء وقال لك مثلا هذا سيحدث لم يستطع أن يجزم به، وكم من آلات عندهم تعطلت، وكم من آيات عندهم أخطأت. هذا أول شيء. والسؤال في هذه الجزئية: من الذي إذا قال أنه سيكون غير الله جل جلاله؟ والله لأن البعض يقول طيب لماذا يعلمون هذا ولماذا يقولون ويقع؟ لأنهم يقولون ويقع ويشاء الله في مرة مرات يخطئون، وفي بعض المرات عشرات المرات يخطئون، وفي بعض المرات مئات المرات يخطئون، لكي ينتبه الناس ويعلموا أنه لا حول للمخلوق ولا قوة. إذن لما أطلعهم على هذا أطلعهم لحكمة ليظهر لهم عجزهم ويظهر لهم أنهم غير قادرين. ثم إذا اطلعوا على هذه الأشياء يطلعون في شيء أضيق ما يكون وأقل ما يكون، شيء لا يذكر أمام عظمة الله جل جلاله وتقديره. لو قالوا في الساعة الخامسة سيكون كسوف وخسوف، هذه الساعة الخامسة تقديرها عند الله في دقائق تفصيلها تحار فيه العقول، فلو أنهم أصابوا وكان في الساعة الخامسة الخسوف والكسوف نقول سبحان الله، من الذي أطلعهم على ذلك؟ إذا أصابوا قلنا سبحان الله وتعجبنا من عظمة الله سبحانه وتعالى، أن المخلوق وهم يعلمون هذا أن الذي قبلهم كان أذكى منهم ومع ذلك ما توصل إلى هذه الأشياء. ومع هذا أيضا هؤلاء الذين يقولون أنهم توصلوا إلى هذه الأشياء فهم يعترفون بأن ما قل علم من قبلهم. طيب لماذا أنتم توصلتم الذي قبلكم لم يتوصل؟ أليس الآن الكيمياء والفيزياء وكثير والرياضيات والعلوم هذه كلها يمجدون أسلافهم ويقولون أنهم كانوا باحثين جهابذة كذا وكذا وهم أصول الاكتشاف؟ فإذا كان هؤلاء الجهابذة الكذا الكذا ما توصلوا لهذا، على ماذا يدل؟ يدل على أن الله قدر أن هذا العلم لا يخرج منه إلا ما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن هذا العلم لا يعطيه إلا الله. ولذلك تجد آيات العلم كلها بهذه الصيغة، وقال الذين أوتوا العلم يؤتي العلم وقل ربي زدني علما وما أوتيتم، فدل على أنه جاهل إلا أن يعلمه الله. فعلى هذا ليست قضية ما يقع ويحدث، أولا يقع ويحصل فيه الخطأ، وبعض الأحيان تحصل فيه الإصابة، لكن العلم الذي لا يمكن أن يقع فيه خطأ ولا يمكن أن يتطرق إليه خطأ هو علم الله جل جلاله. أنبأنا الله وصدق الله في نبأه، وأخبرنا الله وصدق الله في خبره، فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. فكل هذه الأمور إذا أخذتها تزيد في إيمانك وعقيدتك في ربك شيء، أما أن يأتي إلى مخلوق ضعيف نمجد فيه وننفع ونعطيه أكثر من حقه فلا. يقولون اكتشفوا أن هذا الجنين في بطن أمه، من الذي يستطيع أن يكتشف لنا دقائق هذا الجنين، دقائق جرمه وهو في بطن أمه؟ ثم هذا الجرم لو أخذت منه عضوا من الأعضاء وسألت الأطباء عن تفصيلات تلك اليد التي يحركها الجنين في بطن أمه لكعوا وخرست ألسنتهم. هذه الأعضاء العظام الموجودة في هذا الجنين كم نسبتها وكم فيها من الدقائق والتفصيلات التي لا يعلمها إلا ملك الملوك، والتي لا ينشئها إلا جبار السماوات والأرض؟ ثم لو قالوا إن الكمبيوتر اليوم أصبح يعطينا بعض التفصيلات فالكمبيوتر يخطئ ويصيب، ولو أصاب فإن هذه التفصيلات وراءها تفصيلات لا يستطيع الكمبيوتر ولا من صنع الكمبيوتر أن يصل إليها إلا أن يأذن الله لشيء قليل منها، يدل على عظمته وجبروته سبحانه. على أي شيء يكبر الإنسان ويتكبر؟ هذا يزيد من عقيدتك في ربك، بدل أن تتجه للمخلوق وتعظم ما أنجزه اتجه الاتجاه الحقيقي والصراط المستقيم وهو تعظيم الله جل جلاله، وأن تعلم أن هذا المخلوق مهما أوتي فلن يجاوز قدره ولن يجاوز حده. يأتي الشخص إلى المنجم والمرجم، يأتون إلى العرافين والمشعوذين فيجلس عند المشعوذ ويطأطئ رأسه ويذل بين يديه ذلة هي ذلة الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، نسأل الله السلام والعافية، لبئس المولى ولبئس العشير، هذا لا يملك له نفع ولا ضر. فإذا جاءه وقال والله زوجتك ستحمل ويسترقها من يسترقها من السمع، فأصاب في هذا الخبر، لأن الشيطان يسترق السمع إذا شاء الله عز وجل يسترقه، وأصاب وربما يصيب بغير إصابة، ويقول زوجتك ستحمل، فإذا حملت زوجته أقام الدنيا وأقعدها أن هذا العراف ليس مثله أحد. يا سبحان الله، أهذا الذي أجرى لك الشمس والقمر؟ أهذا الذي أجرى الريح بأمره؟ أهذا الذي أرسل السحاب بقدرته؟ ما ذكرته يوما من الأيام في عظمته تصرف حقه إلى مخلوق فقط لأنه قال أن زوجتك ستحمل؟ ما أسخف الإنسان، انظروا إلى أي حضيض. وفعلا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، آيات متناثرة أمام بصره في عظمة الله وجلاله وقدرته، يراها في نفسه وفي زوجته وفي أهله وفي ولده صباحا ومساء، بل في كل لحظة وهو يراها ولا يتحدث بها. ثم يأتي إلى مشعوذ كذاب أفاك غوي يتبع الشياطين، نسأل الله السلام والعافية، فيجد عنده كلمة سرقة فيقيم لها الدنيا ويقعدها، نسأل الله السلام والعافية. وصدق الله أن الإنسان كفور وكفور مبين. فلينزع الإنسان عن نفسه عن هذه الأشياء وليتجه إلى ربه بصدق. من ادعى علم الغيب فقد كفر بإجماع العلماء. من قال أنا أخبرك بما يحدث غدا أو عندي علم بما يقع غدا فقد كفر بإجماع العلماء والعياذ بالله. ادعاء علم الغيب بإجماع العلماء كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو يقول أنا أعلم الغيب، فكذب الله عز وجل وهو يكذب النص القطعي. ولذلك لما ذكر الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله جاءت مسألة اقتداء بمن يصلي، قال فإذا كان يدعي علم الغيب فلا تصح الصلاة وراءه لأنه كافر. فادعاء علم الغيب أمره عظيم، وبمجرد أن تأتي إلى شخص يقول لك شيء من علم الغيب أو يريد أن يبين لك أمر من أمور الغيب، من عراف ينظر لك في فنجان أو ينظر لك في كاسة، ثم انظر إلى سخافة هؤلاء. يقول البعض أن العراف يصيب، العراف ما يصيب إلا إذا نظر في الفنجان. يا سبحان الله عظيم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، ربك الذي خلق لا فنجان ولا غيره سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يعبث ينظر في فنجان، انظر إلى حقارته، يدل على أنه ما هو لما يقول يعلم الغيب هو عاجز، لأنه لم يستطع أن يخبر بالغيب مباشرة، يقول أنظر في الفنجان. إذا الفنجان يدله، فضلة الشارب تدل، انظروا كيف يهوي بهم الشيطان إلى السحيق. وهذا حال كل من كذب وكل من كفر بالله، أنك لا تجد أمره إلا إلى ذلة. وصدق الله أن العزة لأوليائه، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فتجده يذل، يقول لك، وتجد بعضهم أنه لا يأتي ولا يخبر بما يكون حتى ينزل عليه شيطانه. فتجد نسأل الله السلام عليه المرجمين والمشعوذين يجلس يصيح كالطفل، يجلس يفعل حركات ويفعل ويصيح كالطفل. قال بعضهم دخل على أحد العرافين وكان مع والده، كان والده نسأل الله عليه يذهب إلى المشعوذين، فدخل مع أبي على، فوجد المشعوذ هذا لما نزل عليه شيطانه كما يقول يصيح ويرجف. لما خرج قال يا أبتي، يقول له يا أب هذا يقول لك سيحدث كذا وكذا. قال له لماذا يصيح كالطفل؟ ماذا يصيح؟ انظر كيف بالفطرة يقول يصيح كالطفل، أمور تافهة حقيرة. أعطى الله عز وجل المؤمن صفاء العقيدة والإيمان، ونقله من الذل لعبودية غيره لعز العبودية له سبحانه وتعالى. فاستعن بالله وتوكل على الله وفوض الأمر كله لله، واعلم أن علم الغيب لله وحده، ولا يعلم الغيب إلا الله. وأما ما يقع من الزلازل والحوادث والكوارث فهذا كله من علم الغيب، وإن وجد شيء منه له مقدمات لها دلائل واضحة، ومن يقول يستند إلى هذه الدلائل فنحن نقول إن هذا يدل على عظمة الله، لأنه هو الذي وضع هذه الدلائل. إذا كانت مصيبة كما ذكر شيخ الإسلام في مسألة الخسوف والكسوف ومعرفته بالحساب. وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن علم الغيب لله، ولا يجوز أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع عن الإسلام والمسلمين دابر المشعوذين والمرجمين والمنجمين، وأن يرزق المسلمين سلامة اعتقادهم في ربهم، وأن يرزقهم الإخلاص لوجهه وحفظ حقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.